هذا لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا. هذا الحديث في بيان اتخاذ الحيوان هدفا يرمون عليه، وهذا قد نهى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن فاعله، وهو يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن القاعدة أن كل ما ورد فيه عقوبة معينة دينية أبنوية أو دينية أو أخروية فهو من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، لأن اتخذه غرضا فيه أذية له وإيلام، وفيه أيضا تفويت لماليته، لأنه إذا هلك من هذه الرميات فإنه لا يكون حلالا لأنه لم يقصد أكله. وقد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذبح الحيوان لغير أكله لا يبيحه، لا بد أن ينوي أكله وإلا صار إفسادا للمال. وهل مثل ذلك ما يفعله بعض الذين يمرنون الصقور، يطلقون الحمامة أمام الصقر من أجل أن يتمرن ويعدو عليها؟ الله لا يحكم، وأنه لا بأس به، لأنه لا يمكن تعليم الصقور للصيد إلا بهذا القليل. نعم. كتاب الأضاحي باب وقتها. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. الأضاحي جمع أضحية، وهو ما يذبح يوم عيد النحر وأيام التشريق وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، وسمي أضحية لأنه يفعل في الضحى، وهي سنة مؤكدة يكره للقادر عليها أن يدعها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها واجبة، وأن من كان قادرا ولم يفعل فهو آثم. ثم الأضحية ليست أن نضحي الإنسان للميت، لأن هذه أعني الأضحية على الميت، فاختلف فيها العلماء هل تصح وتجزي أو لا، بعد اتفاقهم على أن الصدقة عن الميت تجزي، لكن الأضحية عبادة مستقلة لا يقصد بها الأكل ولا الصدقة، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنكر كثير من العلماء الأضحية عن الميت، وقال إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذبح نفسه عبادة يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم مات له أقارب ومات له زوجات ولم يذبح لأحد منهم، مات عمه رضي الله عنه استشهد في أحد وهو من أعز الناس عليه، وماتت زوجته خديجة وهي أحب النساء إليه ما عدا عائشة، وزينب بنت خزيمة أيضا من زوجاته ماتت قبله، ولم يرحي عن أحد منهم، وما انتشر بين الناس ولا سيما في نجد من أن الأضاحي للأموات، حتى كنا ونحن صغار ما نعرف الأضحية للحي، بل إذا قال فلان ضحى أنا دين قال الله يرحمه متتوفي. ليش؟ نعم، لأنه ما يضحى إلا عن ميت. لكن الحمد لله الآن بعد أن استنار الناس بالعلم تبين لهم خطأ هذا المنهج، وأن الأصل في الأضحية هي عن الحي، يحيي الرجل عنه وعن أهل بيته لا يأكلون ويبكون الله عز وجل. ثم أن الأضحية عبادة مستقلة لا للأكل، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأضحية وبين الأكل في قصة أبي بردة بن النياط، لما قال إني ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شاة لحم، وقال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم. ولهذا لا يحل للإنسان أن يتقرب بالذبح لله عز وجل في غير ما شرعه الله، وهي الأضاحي والهدايا والعقائق. ذكر المؤلف رحمه الله الوقت، ثم ذكر حديث في مجرد بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته، ثم نعم وفرغ من صلاته سلم فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو يصلي فليذبح مكانا أخرى، ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. في هذا الحديث فوائد، منها أنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت الأضاحي يخرج بها إلى مصلى العيد، تذبح هناك عند المصلى لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى إظهار هذه الشريرة حتى تظهر وتبين، كما أننا نخرج الصافعين إلى الصحراء ما نصلي في مساجدنا، كذلك الأضاحي نضحي هناك إظهارا لهذه الشريرة. الفائدة الثانية تمكين من أراد أن يأخذ منها أن يأخذ من الفقراء وغير الفقراء، لكن هذا ترك من قديم الزمان، ترك من قديم الزمان. وجه ذلك أن الناس لو فتح لهم هذا الباب لم يتأدبوا بالآداب التي كان الصحابة يتأدبونها من احترام المسجد وبعد الدماء والأرواح عن المسجد والطمأنينة والسكينة فيه. لو كان كل واحد عنده ضحية بيقول ضحية في المصلى، فجعلت هذه الأضاحي اللذع واليرضي، مشكل هذا صعب. لو قال قائل لماذا لا تحيل السنة بأن يخرج الإمام وحده لأضحيته ويضحي إظهار للشريعة؟ كل هذا ممكن، لكن مع ذلك يخشى أن الناس إيش يتتابعون ويحصل ما لا ينبغي. ومن فوائد هذا الحديث أن من ذبح قبل الصلاة لم تجزي أضحيته، سواء كان عالما أو جاهلا لعموم الحديث. ولأن الإنسان لو صلى قبل الوقت جاهلا ثم تبين أنه صلى قبل الوقت هل يلزم بالإعادة أو لا؟ يلزم بالإعادة، لكن ما فعله يكون مأجورا عليه. ومنها أن من ذبح قبل الصلاة وجب عليه ضمان ما ذبح، انتبه، يجب أن يضمنها فيذبح بدلها، حتى لو قلنا بأن الأضحية سنة فإنه إذا ذبح قبل الصلاة يلزمه الضمان. وهل يلزمه ضمانها على صفتها أو بأدنى مجزئ؟ يجب أن نضمنها على صفتها، فإذا كانت طيبة سمينة كبيرة فلتكن الذبيحة التي بدلها على صفتها، لأنه سيأتي في بعض الحديث فليذبح أخرى مكانها. ومن فائدة هذا الحديث مثلها فليذبح مكانها أخرى، وقول مكانها يعني مثلها. طيب، ومن فائدة هذا الحديث وجوب التسمية على الذبيحة لقوله ومن لم يذبح ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله، والباء المصاحبة أي فليذبح ذبيحة يصحبها قول بسم الله وجوبا. وهل هو شرط أو واجب؟ الصحيح أنه شرط، وقيل إنه واجب يسقط بالسهو، والصواب أنه شرط لا يسقط لا بالسهو ولا بالجهل، لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على أهل العلم أن نبين الشريعة وإن لم يسألوا إذا وقع الناس في خطأ، ولا يقول العالم المعتبر قوله لا يقول أنا لم أسأل، لأننا نقول السؤال نوعان، سؤال بلسان المقال مثل أن يأتي إنسان ويسأل، وسؤال بلسان الحال مثل أن يعمل الناس عملا لا يليق شرعا أو عرفا، فهنا يجب أن تبين وإن لم تسأل. ما نسأل نظرنا أنت من ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقرر في رمضان القادر عليها قول ابن تيمية رحمه الله فيها قول نعم هذا وجوبا نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك يذبح لها نور دليل، لأن قوله يذبحها إما بالضمان وهذا وعظ يضمن، لكن في أدلة أخرى تدل على الوجوب. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله لا شك أنه هو الصحيح لمن كان قادرا، أما من لم يكن قادرا فلا أعلم. في أسئلة الآن تصور المحراب الجماعة. نعم كل هذا الشيء لا بأس به، أما بسم الله والله أكبر فقد ورد التكبير على الذبح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى وكبر، وأما الرحمن الرحيم فلا بأس به. وقول بعضهم ما يليق أن يقول الرحمن الرحيم في الذبحة، إن كانت ترحمة لا تذبح، أقول الرحمن الرحيم رحمة الله علي إن الله أذن لي أن أذبح هذا الحيوان. نعم يا لأن أهالي الشريعة جاءت بدار المفاسد وجل المصالح. كيف؟ لا لا، ليس ترك السنة بدعة، لا هو منتج أبدا، البدعة لا بد أن يكون هناك فعل. ثم أيضا البدعة التي لها دليل واختلف الناس في دلالته لا تسمى بدعة، وإلا لقلنا كل الفقهاء منتجون، يعني كل واحد يخالف الثاني بدليل. الله أكبر. تهينا إلى أن الذبح قبل الوقت لا يجي وأنه شاف لحم، وإن فائد الحديث أن من ذبح قبل الوقت ولو جاهلا وجب عليه بدلها لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح مكانه، وأن هذا البدل لا بد أن يكون مثل الذي ذبحه لا ينقص عنه، لأن هذا لأنها قبحة ضمان، ويجب أن يكون المضمون به كالمضمون. ومن فائد هذا الحديث وجود التسمية. ها؟ كيف؟ خطوة؟ طيب يعني خلاص ننتهي منه. نعم خمس ذكرنا التسمية ونقل الراجح أنها شرط لا يتصف لا يجوز أكل الذبيحة بدونها. وما دمنا أخذنا شرط من الشروط وهو أن تكون أرثى في الوقت فلا بد أن نكمل. نقول اشترط لقبول أرثها شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، فمن ذبح لغيرها ولو أطيب منها لحما ولو أغلى منها قيمة فإنها لا تجزي لأنها مخالفة للشريعة في جنس العبادة، والعبادة لا بد أن تكون مطابقة للشريعة في أمور ستة كررنا ذكرها كثيرا. أليس كلام لعبد الله؟ نعم ما حرك. طيب كل عبادة لا يمكن أن تكون على الشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. إذا اختل شرط منها لم تكن عبادة: السبب الثاني، الجنس الثالث، القدر الرابع، الهيئة الخامس، الزمان السادس، المكان. طيب هنا إذا ضحى بغير بهيمة الأنعام فقد اختل شرط من الشروط المذكورة وهي الجنس فيتق حتى لو كانت أغلى وأطيب لحما وأكثر. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، فإن قصرت عنه لم تقبل. السن في الظأن 6 أشهر، في النعل سنة، في البقر 2، في الإبل 5. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. تذبحوا جذعة قيدها من الضأن. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإزاء، فإن تعيبت بواحد منها لم تقبل وصارت شاة لحم، وهي العوراء البين عورها، والمليلة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. كم هي؟ 4. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. فهمت الشروط الآن؟ العيوب 4: ما كان مثلها أو أولى منها فهو مانع من الإجزاء بالقياس، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. وقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ما تزن به الأشياء وهو القياس. طيب العمية تجزي أو لا؟ العمية ما تجزي. ليش؟ لأن هذا عند أشد من العوى. وقال بعض العلماء إنها تجزي، إنها تجزي، وعلل بعلة عليلة بمرض لا يشبه. قال: إن العورة يطيقها الرعاة ترعى بنفسها ولا تستكمل الأكل، لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد. وأما الأمياء فإن الرعاة لا يطلقونها بل يأتون إليها بالعلف فلا ينقصها العمى شيئا. لكن هذه علة عليلة، لو حدث صبي بهذا لأنكره. ثم نقول: من قال لكم إن العلة في العوراء أنها لا تنظر إلا من جانب واحد؟ من قال هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العورة البين عورة، فلا كانت عورة لا تبصر بعينها ولكن العين قائمة كأنها ليس فيها شيء، فهنا بصره ناقص من جانب واحد، ولكن تجزي أو لا تجزي، تجزي إذا بطل تعليمه فبطل قياسه. طيب الأرجى البين ظلعها، الأرجى البين ظلعها لأنها لأن الأرض عيب، ولأنها لا تستطيع أن تمشي مع صاحباتها، فإن كانت مقطوعة إحدى القوائم ولي ماذا تقول؟ ما تعرف الجواب ولا ما تعرف السؤال؟ ها؟ إيش؟ لو كانت مقطوعة إحدى القوائم، تعرف القوائم؟ اليد اليدين والرجلين، يجزي ولا يجزي؟ لماذا؟ نعم، ولأنها فقدت عضوا مقصودا، فقدت عضوا مقصودا. طيب الزمنة، الزمنة يلا ناجي تجزي أو لا تجزي؟ الزمنة لا تعرفها؟ الزمنة الشلة اللي ما في المادة بالتابع، تجزي أو لا؟ ما تجزي، لأن إذا كانت العرض لا تجزي فالزمنة من باب أولى. طيب المريضة، المرض نوعان، مرض ضعيف يعني لا يظهر أثره على البهيمة، ومرض بين تجد البهيمة خاوية ولا تأكل ولا تمشي مع صاحباتها، هذا مرضها بين. قال العلماء ومنه من المرض البين الجرب، وإن لم يظهر أثره على البهيمة، لأن الجرب وباء مفسد للحم، ويخشى إذا أكل اللحم جرباء النبوء. طيب الجرب حبوب بصرات تخرج في جلد البهيمة وينتشر على جميع الجلد، ويؤثر عليه. بقي العورة، نعم، الأشفى التي ليس فيها مخ، أشفى الهزيلة، الهزيلة نوعان، هزيلة بهزل لم يصل إلى مخها هذه كسر، وهزيلة وصل الهزل إلى مخها بحيث كان المخ الذي في ساقيها دما وليس مخا جامدا، هل تجزي أو لا تجزي؟ لا تجزي. الأولى تجزي. سألنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عن مسألة، قال إنه أحيانا تكون المواشي هزيلة جدا ما فيها مخ، ثم يأتي الربيع بكثرة فتأكل المواشي من هذا الربيع وتثمن، تثمن سمنا بينا، ولكن لم يتعبى السمن في القوائم فيكون فيها مخ، هل تجزي أو لا تجزي؟ فهمين السؤال ولا لا؟ فهمين السؤال؟ هل تجزي أو لا؟ نقول تجزي، حتى لفظ الحديث يدل على هذا، الهزيلة التي لا مخ فيها، هذه لا مخ فيها لكنها ليست هزيلة سمينة فتجزي. طيب هذه أربع لا تجوز الأضاحي، هناك عيوب أخرى الأولى أن تخلو منها البهيمة ولكنه لا يضر في الإجزاء، لو كانت أذنها مقطوعة تجزي أو لا تجزي، قرنها مقطوع، زيها مقطوع، نعم زي هنا ما هو التفصيل؟ إذا كان يعني بعض من البهائم يقطع ونفسها تسمى هذا الذي قلت ان معه في الظأن في الظأن، لكن المعز والبقر والإبل ليس لها الا دليل مكون من اعصار وعظام بلحم قليل، هذه تجزئ، لان هذا لا يؤثر عليها ولا ينقص من لحمها، وان كان يؤثر في قيمتها لكن لا يؤثر من ناحيه الشرعيه. اما مقطوعه الاليه فالاليه معلوم انها فيها شحم مقصود، فاذا قطعت الاليه لم تجزئ. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله حتى لو قطعت من اجل التسمين فانها لا تجزئ. طيب اذا قال قائل الناس اليوم عندنا هنا في السعوديه لا يعبؤون بالاليه بل يلقونها برا لا ياكلونها، فهل عدم الاهتمام بها والاعتناء بها في هذا الوقت يستلزم رفع القول بعدم العزة؟ الجواب لا، لا حتى لو كان يستوردونها فهي لا تجزي. وقد قيل ان شحم الألية لا يضر، حتى لو كان الانسان مثلا يخاف من السنة ما يأثر عليه. ورأينا من يأخذ من لحم الألية قطعا كقطع القرع، تعرفون القرع معروف معروف يا أحياء، قرع يكون في الإدام نعم، وليد يعرفه لا تعرفه لا حول، إذا لابد من حار قرع نعم ها أي ها معلوم الآن الحمد لله، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. طيب على كل حال رأيت من يأخذ من الألية قطع كالقرع ويأكله يخلطه في اللقمة ويأكله ولم يتضرر، وسمعت من بعض الأطباء أن هذا ليس فيه ال شو اسمه ها هذا أبدا يقول ما في هذا فلا يؤثر على الدم. إلى أن نقول المواشي إبل وبقر ومعز هذه لا يضر قطع إيش قطع نعم ذنبها لا يضر، ضأن يضر، فيه ضأن صار يرد على بلادنا من استراليا ليس له ذنب، هل نقول انه مجزئ ولا لا؟ نعم راينا هو لا في هناك الا مقطوع الذنب، لكن فيه ما ولد عندنا ووجدت له ذيلا اقرب ما يكون لهيبة البعير يعني ما ألبها، وعلى هذا فيكون مجزئا أو غير مجزئ مجزئا. طيب الشروط كم اللي ذكرنا الآن؟ ثلاثة. الرابع أن يكون في وقت محدد المحدد للألحية وهو يوم العيد فقط عند بعض العلماء، أو العيد ويومان بعده عند آخرين، أو العيد وثلاث أيام بعده عند آخرين، أو كل شهر أضحية شهر الحجة عند آخرين. وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا بد أن يكون بعد صلاة العيد، مهم من فجر يوم العيد ولا من طلوع الشمس من العيد بل من صلاة يوم العيد إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذا الوقت وقت لذبح الأضاحي ليلا ونهارا وفي كل وقت، فإن ذبح قبل لم تزن فهي شاة لحم، وإن ذبحها بعد نظرنا إن كان لعذر أجزأت وإن لم يكن لعذر لم تزن. مثال العذر: إنسان عين هذه الشاة على أنها أضحية وهربت الشاة بدون تعد منه ولا تفريط، ثم وجدت بعد انتهاء أيام التشريق، هل يذبحها قضاء أو نقول فات الوقت ولا تذبحها؟ الجواب الأول، هنا يذبحها قضاء لأنه فات الوقت لإيش؟ لعذر، فات الوقت لعذر. تمام، هذه شروط الأضاحي. من الشروط أيضا لكنه لم يذكر لأنه معروف، أن تكون ملكا للمضحي، أن تكون ملكا للمضحي، فلو سرق شاة وضحى بها لم تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وذلك لأن المغصوب ملكه لمالكه لا للغاصب، فلا يجزئ الضحية. طيب، رجل ضحى بغزال تساوي 1000 ريال بدلا عن 1000 تساوي 200 ريال، يجزي او لا يجزي؟ ليش؟ لانه ليس من الجنس، ليس من الجنس. طيب، رجل اخر ضحى بعوراء بينه العور لكنها سمينه تساوي في السوق ضعف ثمن السمينة، تجزئ أو لا؟ لا تجزئ. وبهذا عرفنا أن العيوب الشرعية لا يستلزم أن تكون عيوبا يعني عرفية، ولذلك العور إذا لم يكن بينا فهو عيب عرفي وليس عيبا شرعيا. أخاف يطالبها البايع إذا صار فقير يعني أو المقرض يطالب على الصراط، وش يسوي؟ في حديث ضعيف جدا جدا: استفرهوا ضحاياكم، يعني ضحوا بأضحية فارهة، فإنها على الصراط مطاياكم. وهذا سد، لكنه ليس بصحيح، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ورد سؤال من بعضكم أن بعض الناس إذا ضحى ركب علينا ركب الأضحية، كأنه يريد أن يكون هذا الركوب مقدمة لركوبها على الصراط، وهذا كله غلط. طيب، هذه شروط الأضحية، أربعة إلى خمسة. خمسة، طيب، نعم، لا تقبل، لا، ما يمكن. نعم، لماذا لا نكون بين نعم، يعني أن تقول لماذا لا تحل إلى ثلاثة فتنة ناسية؟ كلام يعني واحد ضحى او ذبح ونسي ان يقول بسم الله، نقول حلال، هذا تريد، هذا الذي تريد. تقول لان الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ايش ان نسينا او اخطانا. طيب، نقول الذي ذبح ناسيا ليس عليه مؤاخذه ولا اثم، ولا يقال انه عاصم، لان الان لما لم يسمي افسد الذبيحه ويشتد ما الحرام، لكن هذا ليس لا لا لا لا, لا يناله إثم لأنه ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعذر الآكل الذي يأكل من الذبيحة التي لم يسمى عليها، إذا تعمد أن يأكل، والله عز وجل يقول لا تأكلوا مما لم يذكر، فإن نسي وأكل فلا إثم عليه. إيش فعل النبي؟ طيب، جميل هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وفيهما قدر لم يعلم به، فأخبره به جبريل فمضى في الصلاة، خلعهما ومضى في الصلاة. هل هذا فعل، يعني هل هذا إخلال بفعل مأمور أو بترك محظور؟ لا، نهي أن يصلي بنيه، نهي أن يصلي بنيه. إذن إشناد النجاة من ذاك ترك المحظور، فلذلك يخفى عنه. أرأيت لو صلى الإنسان مخطفا نافيا أحدث نقض الوضوء ونسي أن ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة فصلى بلا وضوء ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة ماذا يفعل؟ نعم إن ترك شيئا أمر به تمام هذا هو فرق نعم نعم طيب تفضل ثلاثة أهم شيء يا جماعة أهم شيء الشروط الشروط إذا عرف الإنسان الشروط والموانع فقد ملك الأمر أما المسائل الفردية فنعم المسائل الفردية لكن إذا لم يبنى على الأصل يشكل عليه لو جاء سورة أخرى مماثلة أشكل عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جدعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين هذا الحديث فيه دليل على أن الجدع من المعز لا تذبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحي بها ولا تصلح لأحد بعده وقد ذكرنا أن من شروط قبول الأضحية أن تبلغ السن الواجب المحدد شرعا وهو 16 للضأن سنة المعز سنتان للبقر 5 سنوات للإبل ولكن قوله ولا تصلح لأحد ولا تصلح لغيره أي لشخص مغاير وهل المراد بالمغايرة هنا مغايرة النفس أي الذات أو المغاير في الحال أي مغاير لحالك الجمهور على الأول يعني لا يصلح أن يضحي أحد بعد أبي بردة بجدع من المعز هذا الذي عليه أكثر العلماء وهذا فيه إشكال الإشكال أن الشريعة الإسلامية أحكامها معلقة بالمعاني والأوصاف لا بالأشخاص اسمع يا أخي الأحكام معلقة بإيش بالمعاني لا بالأشخاص حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه التي خص الله بها لا لشخص ولكن لوصف وهو النبوة والرسالة في الخلق ربما يعامل الإنسان الخلق معاملة شخصية فيعطي زيدا ويحرم عمرا مع اتفاقهما في المعنى لكن الشرع لا يمكن أن يخص أحدا بعينه لشخص بل لوصفه. وعلى هذا فنقول معنى قول لغيرك أي لمغاير لك في الوصف. بناء على هذا لو حصل للإنسان حال كحال أبي بردة فهل نقول اذبح كذا من المعز؟ نعم على هذا قول اذبح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق، لأن الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني والأحوال دون أشخاص. وعلى هذا فنقول إذا جرى الإنسان مجتهد أن ذبح أضحيته قبل الصلاة من أجل أن يطعم قبل أن يصلي، ثم بين له أن شاته شاة لحم وعنده جذع من المعز فله أن يضحي به، لا سيما إذا كانت غالية، لأن أبا بردة قال يا رسول الله إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، يعني غالية عنده، قال ضحي بها. وهذا القول هو القول الراشد. لكن لو لم تكن عنده، لكن هل يشتري أو يضحي بها؟ الظاهر لا، لأننا إذا أردنا أن نطبق على حال أبي بردة فلا بد أن تكون مطابقة لها تماما. وهنا قاعدة، إذا رأيت شيئا خارجا عن العموم فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه، لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها، هذا هو الأصل. فإذا وجدت الصورة خارجة عن العموم فإننا لا نخرجها ما يماثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما من فضل. فلا بد أن يكون الملحق به مطابقا له من كل وجه، لأن الأصل في العموم عموم الأحوال كلها، هذا هو الأصل. فإذا وجدت الصورة خارجة عن العموم فإننا لا نخرجها ما يماثلها إلا إذا كان مطابقا لها تماما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل إنك تواصني يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الترمذي وابو داود والنسائي والدارمي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع النداء احدكم والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. رواه ابو داود. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلي أعجله فطرا. رواه الترمذي. وعن سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي، ولم يذكر فإنه بركة غير الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن تميرات حتى حتوات من ماء. رواه الترمذي وابو داود. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر قائما او جهز غازيا فله مثل اجره. رواه البيهقي في شعب الايمان. وعن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. وعن معاذ بن زهرة قال

الكنف هو الستر عند العلماء وهو صحيح، يضع عليه ستره حتى لا يراه أحد ولا يسمعه أحد. طالب سعد الجلعود يقول بعض البنوك يكون عندها سيارات في مستودعاتها، فهل يجوز شراؤه منها بالتقسيط ثم بيعها أو شراؤها للاستخدام؟ هل هو اشتراها للاستخدام؟ هو اشتراها للاستخدام، طيب ثم بعد ذلك احتاج باعها، إيه لا بأس ما فيه شيء. نعم يعني قصد الدراهم، هذا يسمونه مسألة التورق، شيخ الإسلام رحمه الله ينكرها ويقول إنها حرام ما تجوز، ويذكر بها أثرا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، والمذهب يجوز لكن بشرط أن تكون السلعة مملوكة للبائع وأن يكون في حاجة وأن يقبضها قبضا تاما. نعم ايش اي اوان جفل الاخير ذكرتنا قبول الأضحية. الأول أن يقوم بريمة العام، ما هو الدليل؟ ما في دليل؟ هذا ضحى عن فعل، الفعل لا يدل على الوجود. قول الله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بريمة العام، ليذكر اسم الله ولكل من فنجان نعمل سكن، ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة العام. والحديث لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأ. نعم الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، فما هو؟ نعم الضأن 6 أشهر، والماء سنة، والبقر 2 سنين، والإبل 5. صح. الثالث يا سليم، الشرط الثالث ها؟ طيب رأيتك لو ضحى بعورة، طيب كم فتحنا لك الباب الآن؟ أربعة. نعم يحيى الميضة البين مرضها، تمام، هذه 4 لا تزكى الأضاحي، وما كان مثلها أو أولى منها فلا حكمها. طيب الشرط الثالث يحيى. نعم وهو يوم النحر من بعد صلاة العيد. نعم وثلاث أيام بعد، إلى متى؟ إلى نصف الثالث، إلى بعد العصر، يعني قبل غروب نص ساعة، قبل غروب نص ساعة، ربع ساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأضاحي: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء عن البراء بن عازب أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل بيتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل داري من بيتي، لا من عندي، أنا قلت داري عندي داري، أنت قلت أهل بيتي، قال أهل داري ليست معنى أهل بيتي، لأن أهل داري يعني أهل الحي، الدور يعني الأحياء. نعم. وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسك، فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فقال هي خير من نسيكتيك، ولا تجدي جدعة عن أحد بعدك. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا بعدك زمنا أو بعدك حالا،

حدثنا محمد بن عبيد الله الغبري قال انه ذبحهما في دليل على انه ينبغي للمضحي ان يباشر اضحيته بيده الى احسن, وان كان لا يعرف وكل من يذبحها وحضر. قال اهل العلم ويكره ان يوكل ذميا يعني يهوديا او نصرانيا في ذبحها وان كان ذبحهم حلالا لانهما ليسا من اهل القربة. حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا, ثم ذكر بمثل حديث ابن علي أن يعيد إيش؟ أن يعيد ذبحا. نعم كسر ذلك. فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحا, ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني ابن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى قال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا, قال من كان ضحى فليعد, ثم ذكر بمثل حديثهما. في قوله وجد ريح ذبح يعني على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له الخلقة كما أكمل له الخلق, يعني أنه يشم, والشم حاسة مستقلة لأن يعني الحواس خمس منها الشم, كل حاسة فيها دية كاملة. يعني لو أن إنسانا جمع على شخص فصار لا يشم نقول عليه دية كاملة كأنما قتل نفسا, لكن ليس عليه كفارة, وذلك لأنه لم يقتل نفسا. إذن في كل حاسة لا يوجد في كل حاسة دية كاملة. الأعضاء كل عضو ليس في الجسد منه إلا واحد ففيه دية كاملة, مثل الرأس يصح التمثيل بالرأس لا يصح, يعني إذا قطع رأسا ما بقي حيا, لكن اللسان ما في العضو ما في الجسد منه إلا واحد, إذا قطع لسانه وجبت عليه دية كاملة مع وجوده حيا. نعم ما نعلم كذا من الضعن للناس لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعن. ها هو ما عند إلا الصخرة الصغيرة ما أصدق, وهذه لا تجزي إذا كان صغيرة وهي من الناس. فهمت؟ لا إله إلا الله. الجرعة ما تم لها ستة أشهر, إن كانت من الضأن أزرع, إن كانت من غير الضأن لا تزرع. تمام؟ لقوله لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعشر عليكم فتذبحوا جدعا من الضأن, واضح؟ أبو بردة ما عنده جدعا من الضأن, عنده جدعا من الضأن من المأس صغيرة لا تجزع إلا له, إما لخصوصيته في عينه بعينه أو بحاله. ثلاثة. باب سن الأضحية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني قومه فتذبحوا يعني فذبحوا إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا بمعنى فذبحوا أو المعنى إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فإن ذلك منصف لا بد من التقدير. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير

وقالت ذلك على ما إذا دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة أجزأت عن تحية المسجد. وفي نفس من هذا الشيء. أما العقيقة فلأن العقيقة شبعت فداء للابن أو البنت فلا تتناسل مع الأضحية. وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس الأضحية. فالأولى أن نجعل الأضحية مستقلة. أيها الأخوة.